بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الطلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. هذه أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطلاق لأن لها علاقة في الطلاق. منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضعها عنها يعني عفى عنها ثلاثة أشياء: الخطأ والنسيان والإكراه. أما الخطأ فهو الجهل، يعني ارتكاب الشيء عن جهل ليس عن عمد، هذا موضوع عن الإنسان ليس عليه به إثم. ثاني النسيان، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم فينسى ويفعل. والثالث الإكراه. وهذا الحديث وإن كان أبو حاتم رحمه الله يقول إنه لا يثبت، لكن القرآن قد دل عليه، دل على معناه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. وقال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحديث إذا تنزلنا وقلنا إنه لا يثبت، فالقرآن قد دل على معناه. فكل شيء يفعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. لو أن الإنسان أكل في الصيام يظن أن الشمس لم تغرب، أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح. ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع فصومه صحيح. ولو تطيب الإنسان وهو محرم لا يدري أنه حرام فلا إثم عليه. ولو جامع الإنسان في الحج يظن أنه لا بأس به فلا شيء عليه، مثل أن يجامع زوجته بعد أن انصرف من عرفة في ليلة مزدلفة يظن أنه لا شيء عليه، لأنه سمع أن الحج عرفة وقال انتهى يوم عرفة فظن أنه انتهى الحج فجامع قبل أن يتحلل فلا شيء عليه. ولو تكلم الإنسان في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام حرام فصلاته صحيحة. وكذلك يقال في النسيان، لو نسي فأكل أو شرب وهو صائم، أو نسي فارتكب محظورا في الحج، أو نسي ففعل مفسدا في الصلاة فلا شيء عليه. وكذلك الإكراه، لو أن امرأة أكرهها زوجها وهي صائمة فجامعها فلا شيء عليها وصيامها صحيح. ولو أكره الإنسان على الكفر بالله عز وجل ففعل ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. لو رآه ملك جبار وقال له: اسجد لهذا الصنم أو قتلته، فسجد فلا شيء عليه، حتى وإن لم ينوي أن السجود لله، لأنه قد يكون عاميا لا يدري فينوي السجود للصنم لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فلا شيء عليه. المهم خذها قاعدة، ثلاثة أشياء قد وضعها الله عن الإنسان، وهي الخطأ والجهل الخطأ والنسيان والإكراه. ليس هذا مأخوذا عن كتاب فلان وفلان قال الشيخ الفلاني قال العالم الفلاني، هذا مأخوذ عن كلام رب العالمين. ولا يكون في قلبك حرج ما دام هو ما دل عليه الكتاب والسنة، فاحمد الله على نعمه وعلى توسيعه على عباده. ساق المؤلف هذا الحديث في كتاب الطلاق لفائدة، وهي لو أن الإنسان قال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، ثم كلم رجلا لا يدري من فتبين أنه فلان فزوجته لا تطلق لأنه جاهل، ولو قال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق فنسي وكلمه لم تطلق زوجته، ولو أكره على الطلاق وقيل طلق زوجتك وإلا حبسناك أو ضربناك أو قتلناك فطلق فزوجته لا تطلق. فهذا وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الطلاق، وإلا فإنه يتعلق بالعبادات أكثر مما يتعلق بالمعاملات ونحوها. وهذا من رحمة الله عز وجل داخل في ضمن قوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضب، وداخل في قوله تعالى في كتابه العزيز كتب ربكم على نفسه الرحمة، وداخل في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وداخل في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. فهذه قواعد عظيمة للدين الإسلامي كلها تدل على رحمة الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم، فالواجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر والثناء على الرب عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الطلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. في ما يتعلق بالطلاق منها أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام، فقد روي عنه بذلك روايتان، إحداهما أنه ليس بشيء، والثانية أنه يمين يكفرها، ولا معارضة بين الروايتين، لأن الأولى يقول ليس بشيء يعني ليس بطلاق، والثانية يمين. ويدل لهذا أنه قال في الأولى ليس بشيء ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل قال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فابن عباس رضي الله عنه يقول ليس بشيء أي ليس بشيء من الطلاق، ولكنه يمين، ثم استدل بالآية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل جعل الله ذلك يمينا، فلا منافاة بين الروايتين عن ابن عباس. وعليه فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فإنها لا تحرم عليه لأنها قد أحلها الله له، لكن هل وضعها هل هو ظهار أو طلاق أو يمين؟ في ذلك خلاف بين العلماء، بعضهم قال إنه ظهار، وإذا كان ظهارا فإنه لا يقربها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال بعض العلماء إنه طلاق، لأن الطلاق يحرم المرأة على زوجها. وقال بعض العلماء إنه يمين، وهذا هو الأصح، أنه يمين إلا إذا نوى الظهار أو الطلاق فله ما نوى، لكن بدون نية يكون يمينا. وكذلك أيضا لو حرم غيره فقال حرام علي ما أذوق هذا الطعام فذاقه فهو يمين يكفرها. وكذلك لو قال حرام علي أن أدخل بيت فلان ودخله فهو يمين يكفرها بكفارة يمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. ثم ذكر أيضا حديث ابنة الجوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مدللة، ولعلها خدعت وقيل لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فطلقها، لكن بغير لفظ الطلاق بل بقوله الحقي بأهلك. وهذه الكلمة من كنايات الطلاق، كما أن التحريم الذي ذكر في أثر ابن عباس من كناية الطلاق إذا نوى به الطلاق. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أن الطلاق له صريح وله كناية، فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، والكناية ما دل على الفراق وليس صريحا فيه. الحقي بأهلك إذا قال الإنسان لزوجته روحي لهلس الحقي بأهلك أخرجي، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوى به الطلاق فليس بطلاق، لأنه يحتمل أن قوله الحقي بأهلك يريد أن يفض المجلس وأن يؤدبها وما أشبه ذلك. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، ففيه أن طلاق النائم لا يقع. فلو رأى الإنسان في المنام أنه يطلق زوجته فلا يقع، لأن النائم مرفوع عنه القلم. كذلك الجنون، لو كان الإنسان والعياذ بالله يأتيه أحيانا جنون أو ضيق نفس، مرض نفسي، ويطلق زوجته فإنها لا تطلق. وكذلك لو غضب غضبا شديدا لا يدري أفي الأرض هو أو في السماء من شدة الغضب وطلق، فإنها لا تطلق زوجته، لأن هذا بغير إرادة وبغير قصد. أما الصغير فطلاقه واقع إلا إذا كان دون التمييز فإنه لا يقع طلاقه، أو كان مميزا لكن لا يعرف ما معنى الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. أما لو كان يعرف معنى الطلاق مثل أن يكون شابا له 13 سنة يعرف معنى الطلاق فطلق، فإن زوجته تطلق لأنه عاقل مميز يعقل ويعرف. أما إذا كان لا يدري يحسب أنت طالق، أنت جميلة، أنت متعلمة وما أشبه ذلك، فهذا لا يقع طلاق. والله موفق. إيش كفارة اليمين؟ طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الإطعام إما يغديهم أو يعشيهم أو يعطي كل واحد 1 كيلو من الرز ومعه شوي لحم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: باب الرجعة. الرجعة يعني إعادة الزوجة بعد طلاقها. واعلم أن الرجعة لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، فإن عقد عليها ثم طلقها وهو لم يخلو بها ولم يجامعها فلا عدة عليها ولا رجعة لها. فإذا تزوج امرأة ثم بقيت عند أهلها ولم يجتمع بها بعد العقد ثم طلقها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق ولا عدة ولا رجعة. الثاني أن يكون الطلاق بغير عوض، يعني أنه لم يبذل للزوج شيء ليطلق زوجته، فإن كان بعوض فلا رجعة. مثاله: رجل لم يكن بينه وبين زوجته اتفاق وبينهما خصوم دائم، فتبرع رجل من أهل الخير وقال للزوج: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وطلق المرأة، ففعل، فإنه لا رجعة له لأنها اشتريت من الزوج. وإذا اشتريت فإن الطلاق لا يكون طلاقا ولكن يكون فسخا. الثالث أن يكون قبل استكمال 3 طلقات، فإن كان بعد استكمال الطلقات 3 فلا رجعة، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو طلق الرجل امرأته ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة فإنه لا رجعة له عليها، لأنها لا تحل له حينئذ حتى تنكح زوجا غيره. المراجعة تكون بكل لفظ دل عليها. يصح أن يقول لزوجته مباشرة: إني راجعتك، أو يشهد 2 ويقول: اشهدا أني راجعت زوجتي، أو رددتها إلى النكاح أو ما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة. ولكن هل الإشهاد شرط؟ يعني لا تصح الرجعة إلا بشرط أو هو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة، وأن الإنسان إذا طلق فليشهد وإذا رجع فليشهد، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد: أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والزوجة الرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في مسائل معدودة، فيجوز لها أن تتزين لزوجها وأن يخلو بها وأن يخاطب يكلمها لأنها زوجة. وهل له أن يجامعها؟ قال بعض العلماء: نعم له أن يجامعها، وإذا جامعها فهي رجعت وإن لم يتلفظ بالرجوع. وقال بعض العلماء: لا يجوز أن يجامعها إلا إذا نوى بالجماع المراجعة فيجامع وتكون مراجعة. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الإيلاء والظهار والكفارة. هذه ثلاثة أشياء: الإيلاء والظهار والكفارة، وهي تبع الظهار. الإيلاء معناه أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته أربعة أشهر فأكثر، وهو حرام ولا يحل له أن يفعل ذلك، لأن فيه هضما للمرأة وظلما لها، فإن المرأة لها حق في الجماع كما أن الرجل له حق. فإذا آل الإنسان من أهله يعني من زوجته أربعة أشهر فأكثر، قيل له بعد مضي الأربعة: إما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها وتعاشرها المعاشرة الطيبة، وإلا طلق. فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع فللقاضي أن يطلق عليه، يطلق امرأته جبرا عليه ويفرق بينهما. أما ما دون أربعة أشهر مثل أن يحلف أن لا يأتي زوجته لمدة أسبوع أو شهر، فهذا إن كان له سبب فلا بأس، يعني إن كان له سبب من المرأة أساءت العشرة مع زوجها فحلف أن لا يجامعها هذه المدة التي يرى أنها ترجعها وتؤدبها فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى من نسائه شهرا لما اجتمعن عليه وطال ابنه بالنفقة وهو عليه الصلاة والسلام ليس عنده شيء، آل منهن شهر، وفي تمام 29 نزل من المكان الذي هو الذي انفرد به لانتهاء مدة الإيلة. وأما الظهار فهو أقبح وأعظم وأنكر وأزور، لأن الرجل يشبه أحل النساء بأحرم النساء. الظهار صورته أن يقول الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر بنتي، أو كظهر أختي، أو ما أشبه ذلك. ومعلوم أن المرأة أن الأم حرام على ابنها، لا تحل له بأي حال من الأحوال، والزوجة حلال له. فإذا قال أنت علي كظهر أمي فقد قال منكرا من القول وزورا، كما قال الله عز وجل: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وإذا فعل هذا قلنا له: لا تقرب زوجتك حتى تعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا قبل أن يأتي الزوجة، لأن الله تعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وقد كثر من الحمقى والسفهاء كثر منهم التحريم، تحريم الزوجات والظهار، وقول أنت علي مثل أختي مثل أمي، وكل هذا منكر وحرام، ويجب أن يتجنب الرجل امرأته إذا ظهر منها حتى يكفر. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية، وأجعصمنا وإياهم من الزلل أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب اللعان. اللعان معناه أن الزوج والزوجة يتلاعنان عند القاضي، وذلك أن الإنسان إذا قال لشخص: أنت زاني، أو يا زاني، أو زنيت، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقال لهذا القائل: إما أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على ذلك، وإما أن نجلدك 80 جلدة، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والقاذف والعياذ بالله الذي يقول للشخص: يا زاني، أو زنيت، أو ما أشبه ذلك، يعاقب بثلاث عقوبات. يقول عز وجل: فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مهما شهدوا لا تقبل شهادتهم، حتى لو شهدوا بدخول شهر رمضان ما قبلنا شهادتهم. وأولئك هم الفاسقون، أن يحكم بفسقهم وخروجهم عن العدالة، فلا يكون الرجل وليا على ابنته ولا على أولاده، ولا يصلي بالناس إماما، على رأي كثير من العلماء. المهم أنها ثلاث عقوبات عظيمة، لأن هذا الرجل الذي دنس عرض أخيه أصابه بمصيبة عظيمة، حيث وصفه بالزنا والعياذ بالله، أو باللواط، أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة للزوج إذا قال لزوجته أنت زانية فإنه يقال إما أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون أنها زنت، وإما أن نجلدك 80 جلدة، وإما أن تلاعن. وصفة اللعان أن يحضر عند القاضي هو والزوجة ويشهد بالله 4 شهادات أنه صادق فيما قال له، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا كان كاذبا استحق لعنة الله والعياذ بالله، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا فرغ من الشهادات 5 قيل للزوجة يلا إما أن تردي هذا وإما أن نقيم عليك الحد. فإذا ردت هذا فلا بد أن تشهد 4 شهادات، تقول أشهد بالله أن هذا الرجل كاذب علي فيما وصفني به من الزنا. وفي الخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كم هذه؟ 5 من الزوج، 5 من الزوجة، وحينئذ يفرق بينهما في النكاح ولا تكون زوجة له ولا تحل له أبدا. أحيانا يشك الإنسان في ولده إذا ولدته الزوجة، إما أن يكون شبهه مهب على شبه أبوه ولا أم مهب على شبه أبوه، أو يكون لونه أبيض والأب أسود، أو بالعكس. فإذا شك في الولد هل هو منها أو من غيره فإنه لا يحل له أن يقذف زوجته ويقول هذا الولد مهم منه وأنت زانية، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قد يخلق من الأحمر أسود ومن الأسود أحمر. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بأن الولد ليس له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في تعليمه، لأنه مبلغ بلاغا مبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل كان بدويا له إبل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم لي إبل. قال ما ألوانها؟ قال ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق يعني أشهب؟ قال نعم. قال من جاء الإبل حمر ذكورة وإناثة وهذا أشهب، من أين جاء؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يعني يمكن آباؤه أو أجداده آباؤه أو أمهاته فيها هذا اللون وأنه جذبه. فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. إذا كان هذا الجمل الأشهب من بين الإبل الحمر ذكورة وإناثة يمكن أحد من آبائه أو من أمهاته أشهب، هذا ابنك، يمكن بعض الآباء من جهة أمه ومن جهة أبيه كان أسد. فاقتنع الرجل، اقتنع تماما، لأن هذا مثل هذا بالضبط، وهو دليل على أن الإنسان لا يحل له أن ينتفي من ولده بمجرد أن لونه خالف لونه أو أشباهه خالفت أشباهه. وليطمئن وليدع القلق وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. رحمه الله تعالى: باب العدة والاستحداد والاستبراء وغير ذلك. العدة هي أن تتربص المرأة بعد فراق زوجها أياما معدودات. واعلم أن العدة من الوفاة تجب سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، وسواء خلا بها أم لم يخل بها. بمجرد العقد إذا مات عنها زوجها وجبت عليها العدة. وعدة الوفاة لا تخلو من حالين: إما أن تكون المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. ولا عبرة بالحيض في عدة الوفاة، فهي لها حالان فقط: الحالة الأولى أن تكون حاملا، والحالة الثانية أن تكون غير حامل. فالحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، وغير الحامل بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولذلك كانت عدة المتوفى عنها زوجها من أسهل العدد. أولا أنها تجب، أي العدة بوفاة الزوج، سواء دخل بها أو لا، خلا بها أو لا، بمجرد ما يتم العقد إذا مات ولو بعد العقد بلحظة وجبت عليها العدة. حتى لو فرض أنه عقد له في بلد والزوجة في بلد ومات تجب عليه العدة. عدة الحامل إذا وضعت الحمل، لو وضعت الحمل قبل أن يدفن زوجها انتهت عدتها وحلت الأزواج، بدليل حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في قصة سبيعة الأسلمية، امرأة توفي عنها زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، ثم إنها تعرضت للخطاب، فأتاها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، فقال: إنك لن تتزوجي حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر. فلما قال لها ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت الخبر، فقال لها: كذب أبو السنابل. وكذب في لغة الحجازيين تأتي بمعنى أخطأ، يعني أخطأ في قوله إنك لن تتزوجي حتى تأتي عليك أربعة أشهر وعشر، ثم أذن لها أن تتزوج، فكانت عدتها أربعين يوما. حتى لو فرض أنها وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. ولهذا يمكن أن تتزوج امرأة بزوج جديد قبل أن يدفن زوجها الأول إذا كانت حاملا ووضعت. هذه عدة المتوفى عنها زوجها. أما المفارقة في الحياة فلا تجب عليها العدة إلا إذا جامعها أو خلا بها، فإن طلقها قبل ذلك فلا عدة لها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو فرض أن رجلا عقد على امرأة ولكن لم يدخل بها ولم يخل بها وبقيت في ذمته لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم طلقها وهو لم يرها، فإنه لا عدة عليها، لأنه اشترط لعدة المفارقة في الحياة أن يخلو بها زوجها أو يجامعها، فإن طلق قبل ذلك فلا عدة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العدة والإحداد والاستبراء عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث، حديث أم عطية في الإحداد. والإحداد هو ترك الزينة وكل ما يدعو إلى جماع المرأة، سواء كانت الزينة في بدنها أو في ثيابها. وقد كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجته دخلت أسوأ غرفة في مسكنها، وبقيت في هذه الغرفة لا تغتسل ولا تمس الماء ولا تتنظر، وتصبح منتنة الريح كريهة إلى أن تتم سنة. فإذا أتمت السنة طلعت، خرجت من هذا المكان، ثم أخذت بعرة ورمت بها، قذفتها، إشارة إلى أن جميع ما مر عليها من المشقة والأذى أهون عليها من رمي هذه البعرة. تبقى سنة كاملة، لكن الدين الإسلامي ولله الحمد خفف عن النساء وجعل العدة 4 أشهر و10 أيام، والإحداد تابع لها. ومن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل، والإحداد تابع للعدة. فإذا مات الإنسان عن زوجة وهي حامل ووضعت بعد وفاته 10 أيام انتهت العدة والإحداد. لكن ما هو الإحداد؟ الإحداد كما قلنا ترك الزينة في البدن والثياب. ولكن المرأة إذا مات عنها زوجها لزمها أمور: الأول أن لا تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارا إلا عند الضرورة، مثل أن يحترق البيت فتخرج خوفا من النار، أو ينزل المطر الكثير وتخشى أن يسقط عليها البيت، أو يتسلق عليها مجرم فتخرج هربا منه، هذا لا بأس به. أما في النهار فالأمر أخف، تخرج لحاجاتها التي لا تجد من يقضيها. فإذا كانت امرأة عندها غنم في غير البيت، فلها أن تخرج إلى الغنم ترعاها وتحلبها وتصلح من شأنها. وكذلك إذا كانت امرأة في فلاحة تخرج إلى الفلاحة، هذا في النهار. كذلك إذا كانت ليس عندها من يشتري لها حاجتها من السوق، تخرج تشتري الخبز، تشتري اللحم، تشتري الطعام للبيت، هذا في النهار. ففي النهار تخرج لحاجة، وفي الليل للضرورة، لا تخرج إلا للضرورة حتى تتم العدة. الثاني: تتجنب جميع أنواع الطيب، لا تتطيب في رأسها ولا في بدنها ولا في ثوبها، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهرت فإنها تتطيب بالعود لأجل دفع رائحة النتن الذي يكون بسبب الحيض. الثالث: تتجنب جميع الحلي بأنواعه: الخواتم، الأسورة، الخلاخيل، الخروس، كل ما يلبس من الحلي من ذهب أو فضة فإنه يجب عليها أن تتجنبه. وما كان عليها فلتخلعه، فإن لم تستطع أن تخلعه لكونه ضاق عليها قصته، وإذا ظهرت من العدة تلبس. الخامس: ألا تتجمل بالثياب، بمعنى ألا تلبس ثياب زينة. أما الثياب العادية فلا بأس بها سواء كانت حمراء أو خضراء أو سوداء، لكن لا تكون لباس ثياب جمال وزينة، لأن هذا محرم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مخاطبة الرجال والرد على التلفون والرد على من قرع الباب باب السوق فكل هذا جائز، كذلك الصعود إلى السطح أو الخروج إلى حوش البيت وما أشبهه فهذا كله جائز. وما يفعل وما يظنه بعض العوام أنها لا تخرج إلى حوش البيت ولا تكلم الرجال ولا تخرج إلى البيت ولا تخرج إلى القمر بحال إبداله وما أشبه ذلك، كل هذا لا أصل له. وأما الإحداد على ميت غير الزوج فإنه لا يجوز إلا في خلال ثلاثة أيام، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة ثلاثة أيام على الميت زوج أو غير زوج، لأن النفوس قد تكتئب اكتئابا عظيما وتحزن حزنا عظيما، فرخص الشارع ولله الحمد أن يعطي الإنسان حظها نفسه أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الاكتئاب، بحيث مثلا لا يتجمل أو لا يتطيب أو لا يفتح الدكان أو ما أشبه ذلك، لكن في خلال ثلاثة أيام فقط. وتركه أولى، يعني ترك الإحجار على غير الزوج أولى، وأن الإنسان ينبغي له أن يعتصم بالله عز وجل وأن يتصبر، وإذا حزن يخرج إلى السوق ويمشي مع الناس وكأن شيئا لم يكن، هذا هو الأفضل. وأما المطلقة فالمطلقة لا تحد، لكن الرجعية تبقى في البيت كأنها لم تطلق إلى أن تنتهي العدة. وأما الطلاق البائن فالمرأة تخرج من بيت زوجها لأنها لا تحل له، ولكنها تحفظ نفسها في وقت العدة حتى تنتهي العدة، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العدة والإحجاد والاستبراء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ما رحم هذه أحاديث فيما يلزم المرأة المحادة تجنبه، سبق لنا شيء من هذا، ومن ذلك أن المرأة لا تمتشط بالحنة ولا بالطيب، وإنما تمتشط بالسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فكل ما فيه تجميل كتحمير الشفاه والمكياج وغيرهما فإنه ممنوع على المحادة، ممنوع عنه عليها، لا يحل لها أن تفعل، لأن ذلك خلاف الإحداث. كذلك أيضا الكحل لا تكتحل إلا إذا احتاجت، فإنها تكتحل بما ليس له لون كالصبر، تكتحل به في الليل وتمسحه في النهار. ومن ذلك العصائر التي تعصر في العين من الأدوية لا بأس بها في الليل وتمسح في النهار. وأما الكحل الأسود فلا يجوز أبدا، حتى أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها مات عنها زوجها واشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال لا، لا تكحل، لا، يعني أنه ممنوع. حتى قال ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو أدى ذلك إلى العمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ولم يستفصل. وفي هذا الحديث دليل على أن التداوي بالحرام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها أن تتداوى بالكحل لأنه محرم على المحادة. وهو كذلك، فإن التداوي بالحرام محرم، لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله عز وجل، كيف يحرم الله على عباده ما فيه الخير؟ أبدا، هذا لا يمكن. فإن قال قائل أليس الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ قلنا بلى، لكن الدواء ما في ضرورة. لماذا؟ لوجهين. الأول أن الإنسان قد يتداوى ولا يشفى، والثاني أنه قد يشفى بلا دواء أو بدواء آخر مباح، بخلاف أكل الميت للمضطر. الإنسان إذا جاع ولم يجد إلا ميت أكل منها قدر حاجته، لكن الدواء لا. حتى لو قال الأطباء إن هذا الدواء لابد أن يفعل وإلا مات الإنسان، نقول لا يفعل، لأنه حتى لو تداوى قد يبرأ وقد لا يبرأ، وربما يبرأ بغيره وربما يبرأ بأمر الله عز وجل بدون دواء. كذلك أيضا مما يجب على المحادة أن تبقى في البيت، ولا يحل لها أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، حتى لو خلى البيت، لو كانت هي وزوجها في البيت وحدها ثم مات الزوج فتبقى في البيت وحدها، نقول تبقى ولا يحل أن تخرج إلا إذا خافت على نفسها، مثل أن تكون في حي يخشى من الفسقة والفجار أن يتسلقوا عليها أو ما أشبه ذلك، فحينئذ إما أن تؤجر من يبقى عندها في الليل، وإما أن يسكن معها أحد من أقاربها، وإما أن تخرج إلى بيت مأمون. وأما أن تخرج لمجرد أنه إذا بقيت في البيت ضاق صدرها فهذا لا يجوز، لأن الخروج من البيت محرم. فإذا قال قائل لو أن امرأة ذهبت مع زوجها إلى بلد آخر ليعالج ومات في البلد، هل يلزمها أن تبقى في البلد التي هي فيها غريب، أو لها أن ترجع إلى بيتها في بلده؟ فالجواب أنها بالخيار، إذا كان سفرا فهي بالخيار، إن شاءت بقيت في البلد الذي مات زوجها وهي فيه، وإن شاءت رجعت إلى بلده. لكن إن كان قريبا وجب أن ترجع إلى بلدها. فمثلا لو أن الرجل من أهل عنيزة وذهب هو وزوجته إلى بريدة فمات هناك، يلزمها أن ترجع إلى عنيزة، لأن ما بينهما ليس بسفر. أما لو ذهب إلى الرياض ومات في الرياض وهي معه فلها الخيار أن تبقى مدة الإحداث في الرياض أو أن ترجع إلى بلدها عنيزة. وقد سلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يجب أن يبقين في البيوت بما كان عليه أهل الجاهلية، حيث أنهم في الجاهلية تبقى المرأة في أقبح بيت لها ولا تخرج ولا تتوضأ ولا تغتسل ولا تفعل أي شيء، ما تلمس الماء أبدا. فإذا تم الحول خرجت وأخذت بعرة ورمت بها، إشارة إلى أن بقاءها في بيتها هذه المدة مع المشقة والتعب والأذى أهون عليها من رمي البعرة. الآن الحمد لله الدين الإسلامي لا يلزمها إلا بأربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملا، فإلى أن تضع الحمل ومع ذلك تتوضأ وتغتسل وتفعل كل شيء. وهنا مسائل تشكل على بعض النساء، منها أن بعض النساء يقولن المرأة المحادة لا بد أن تغتسل كل يوم جمعة، وهذا غلط، ليس عليها غسل، هي وغيرها سواء. كذلك يقولون إنها لا تمتشر، وهذا غلط، لها أن تمتشر وتكد رأسها، لكن لا تمتشر بالحناء والطين. يقولون إنها لا تخرج في الليل إلى الحوش، وهذا غلط، تخرج إلى الحوش ولا حرج. يقولون إنها لا تصعد إلى السطح إذا كان قمر بدرا يعني مبدرا، وهذا غلط، تخرج إلى السطح وإلى الحوش وإلى ما شاء. كذلك يقولون يجب أن تصلي الفريضة من حين أن يؤذن، وهذا غلط، هي وغيرها سواء، متى شاء صلت، لكن لا تؤخر الصلاة حتى آخر الوقت. وبعضهم عكس هذا يقول يجب أن تصلي إذا مع صلاة الإمام، تتحرى الإقامة وتصلي إذا ظنت أن الإمام يصلي، وهذا أيضا غلط. يقولون أيضا أنها لا تخاطب الرجال، لا في التلفون ولا عند الباب ولا إذا دخل البيت أحد من معارفها لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، هذا أيضا غلط، هي في الكلام كغيره، تكلم كما شاءت غير أن لا تخضع بالقول. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العدة والإحداد والاستبراء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. باب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه في كتاب العدة كتاب العدد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر، أعلنه عليه الصلاة والسلام إعلانا من أبلغ الإعلانات مما يدل على أهمية الموضوع، فنهى أن يخلو الرجل بالمرأة، الرجل البالغ بالمرأة البالغة أو بالمرأة التي تشتهيها النفس إلا مع ذي محرم، وذلك لأنه إذا خلا بها كان الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، ومن كان الشيطان ثالثه فلا تسأل عن حاله ورداءة مآله، نسأل الله العافية. وهذا يشمل الخلوة بها في البيت، والخلوة بها في السيارة، والخلوة بها في السفر، والخلوة بها في السفر فيها محذوران إذا لم يكن معها محرم. أما البيت فلا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة التي ليست زوجة ولا من محارمه، سواء كانت من أقاربه كبنت عمه مثلا أو من غير أقارب، وسواء كانت زوجة لأخيه أم لم تكن زوجة. كثير من الناس يتهاون في خلوة الرجل بامرأته، فتجده يخرج إلى العمل ويبقي أهله مع أخيه في البيت ليس معها محرم، وهذا خطر عظيم. وقد بلغنا كثير من الفضائع في هذا الأمر، لأنه إذا ذهب وأبقى الزوجة مع أخيه فإن الشيطان يجري بينهما ويوجب أن يقع المحذور بينهما. ولا تقل إن أخي عفيف وثقة وامرأتي محافظة وما أشبه ذلك، لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا قال قائل إذا كان لا بد أن يخرج الرجل إلى عمله وأخوه ليس له عمل يبقى في البيت، فماذا يصنع؟ نقول يجعل بين المجلس الذي فيه الأخ وبين البيت الذي فيه المرأة يجعل بينهما بابا يقفله هو بنفسه، ويأخذ مفتاحه ويتحفظ، ويأتي في بعض الأحيان مباغته حتى لا يقع الشيء المكروه. وكذلك السيارة، السيارة إذا كانت المرأة وحدها مع السائق وهو ليس محرما ولا زوجا فالخطر عظيم، قد يكون أعظم من البيت، لأنه الآن يتملك فيها ويتحكم فيها، قد يراودها عن نفسها، فإذا أبت خرج بها إلى البر ومن الذي يمنعه؟ فلذلك يحرم التهاون في هذا الأمر. بعض الناس والعياذ بالله ممن ليس عندهم غيرة كاملة ولا دين كامل يجعل ابنته أو أخته مع السائق يذهب بها إلى المدرسة سواء كانت معلمة أو متعلمة، وهذا لا يجوز، حرام. ولقد بلغني أن بعض السفهاء الضلال في دينهم يذهبون يجعلون السائق يذهب بالبنت وحدها، فإذا أقبل على المدرسة نزله، لأنه من نظام مدارس البنات أن لا يأتي السواق بالبنت وحدها، لكنه يتهرب فيخاف من المخلوقين ولا يخاف من الخالق والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هذا والتحصن منه، وأن لا يكون الإنسان محسنا للظن في هذا الأمر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. تعالى: باب الرضاع. الرضاع هو أن يمتص الصبي من ثدي المرأة لبنا، أو يشرب من لبن المرأة، يسقى من لبن المرأة بفنجال أو شبهه، يعني فليس بشرط أن يرضع من الثدي، بل لو جعل في فنجال وشرب فهو كما لو رضع. والرضاع له أهمية عظيمة، ينبغي للإنسان أن يعتني بذلك وأن يحفظ من أرضعته، وتحفظ المرأة من أرضعته أيضا، لأنه أحيانا يقع جهل أو نسيان حتى يتزوج الرجل من هي محرم له من الرضاع وهو لا يدري، ويفرق بينهما بعد أن صار لهما أولاد. ولذلك ينبغي أن يضبط الرضاع من قبل المرضعة ومن قبل الراضع وأهله حتى لا يحصل التباس. والرضاع المحرم له شروط: الشرط الأول أن يكون 5 رضعات فأكثر، فما دون ذلك لا يؤثر. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي حديث آخر عنها: كان فيما أنزل من الرضاع 10 رضعات ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات. فلو رضع الصبي من المرأة مرة أو مرتين أو 3 أو 4 لم يكن ولدا لها من الرضاع، لابد أن يكون 5 رضعات كل رضعة منفردة عن الأخرى، يعني بينهما فصل. فلو أن الصبي في حجر المرأة رضع ثم أطلق الرضع الثدي لتنفس أو غيره ثم عاد، فهذه رضعة واحدة. لو عاد 10 مرات وهو في حجرها فهي رضعة واحدة، فلا بد أن تكون الرضعات منفصلة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في زمن الرضاع، في زمن الإرضاع. فإذا تعدى زمن الإرضاع فلا عبرة به ولو رضع 100 مرة. فما زمن الرضاع؟ قيل إنه معتبر بالفطام، فإذا فطم الصبي وصار يتغذى بالأكل والشرب فلا عبرة بإرضاعه ولو كان له سنة، لأن اللبن أصبح في تنميته وتغذيته لا عبرة به. وقيل إن العبرة بالسنتين، وأن ما كان قبل السنتين فهو معتبر، وما كان بعد السنتين فإنه لا يعتبر. وعلى هذا فلو رضع الصبي 4 رضعات قبل أن يتم له سنتان والخامسة بعد ما تم له سنتان لم يكن ابنا من الرضاع ولا عبرة بهذا الرضاع، لأنه لم يرتضع 5 مرات في زمن الإرضاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظرن من إخوانكن، يخاطب نساء، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تؤثر هي التي تسد مجاعة الصبي، وهذا يعني أنه يتغذى باللبن. فأما إذا فطن فلا عبرة بالرضاع. وأما حديث سهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة حين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن سالم مولى أبي حذيفة كان عندهم في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، وهو كبير، قال: أرضعيه تحرمي عليه. فأكثر العلماء على أنه لا عبرة بذلك، وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وبعضهم قال إنه منسوخ، والصحيح أنه خاص به بسالم مولى أبي حذيفة. لكن لو أتى أحد مثل سالم قلنا رضاعه ينفع، لكن لا يمكن أن يأتي أحد مثل سالم، لأن أصل سالم كان أبو حذيفة رضي الله عنه قد تبناه، يعني جعله ابنا له، وكانوا في الجاهلية يتبنون الأطفال، يضمه إليه ويقول: هذا ابني، ويرثه ويرثه. ثم أبطل الله هذا التبني فقال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فبطل التبني. كان هذا المولى يعني سالما يدخل على بيت أبي حذيفة على أنه ولده، فلما بطل التبني صار ليس ولدا له. فهل يمكن الآن أن يوجد أحد يتبناه أهل البيت ثم يشق عليهم التحرز منه فنقول أرضعوه؟ الجواب لا يمكن، الجواب لا يمكن. و ولهذا لو أن أحدا استدل على أن رضاع الكبير مؤثر بقصة سالم مولى أبي حذيفة قلنا لا دليل لك، لأنه لا يمكن أن توجد صورة تتحقق فيها مماثلة سالم مولى أبي حذيفة، والقياس لا يتم إلا إذا اتفقت الصورتان المقيس والمقيس عليه. ويدل لهذا أنه لا عبرة برضاع الكبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، يحذر الإنسان إذا لم يكن محرما أن يدخل على المرأة. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني فر منه كما تفر من الموت. الحمو والبلع، من الحمو؟ الحمو أقارب الزوج، أخوه أخوه أو عمه أو خاله أو ما أشبه ذلك، يدخل على بيته ويجد زوجته، هذا حرام، ما يجوز يدخل في البيت وليس فيه إلا الزوجة. لو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو ترضعه زوجة حميه ويدخل عليه، والحاجة تدعو إلى هذا. على كل حال رضاع الكبير لا يؤثر. ثم لو قلنا إن رضاع الكبير يؤثر كان فيه مشكلة كبيرة، لكانت المرأة إذا كانت ذات للزوجة وفيها لبن منه صلحت له دلة حليب من لبنها في الصباح ثم سقته إياه، بعد 5 أيام يكون إيش؟ يكون ولدها من الرضاع وينفصل النكاح، مشكلة. ولذلك لا يتم القول هذا أبدا ولا يصلح للناس، وهو أيضا من الناحية الشرعية غير صحيح. إذن لابد في الرضاع من 5 رضاعات، ولا بد أن تكون في زمن الإرضاع إما 2 سنين أو قبل القطاع. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون هذا اللبن ناشئا عن حمل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. فلو أن امرأة لم تتزوج حضنت طفلا وأحبت وصار يتعبث ويرضع من ثديها، فاجتمع اللبن وسقط 5 مرات، فالصحيح أنها تكون أما له. وهذا يقع دائما، البكر يدر لبنها على الطفل إذا عطفت عليه وحنت عليه. كذلك لو كانت عجوز كبيرة في السن لها سنوات لا تحمل فدرت على طفل ورضع منها فإنه يكون ولدا لها. فالصواب أنه لا يشترط أن يكون اللبن حمل، وهذا هو ظاهر قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يشترط أيضا أن يكون اللبن من آدمية. فلو رضع طفلان من شاة هل تكون الشاة أما لهما؟ هل تكون شاة أما لهما ويكونان أخوين من الرضاع؟ الجواب لا، لا بد أن يكون من آدمية. فأما إذا اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو عنز أو ما أشبه ذلك فإنهما لا يكونان أخوين. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه، وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. الحديث فيما بقي من أحكام الرضاع، من أهمها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات ثلاثة أنواع: محرمات بالنسب يعني بالقرابة، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة يعني بسبب النكاح. المصاهرة يعني النكاح. هذه ثلاثة أنواع. المحرمات بالنسب ذكرها الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الجميع سبع. هذه المحرمات بالنسب، خذ مثلهن من الرضاع يكن حراما. فالمحرمات من الرضاع: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. هذه المحرمات بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فإذا رضع الإنسان من امرأة خمس رضعات في الوقت المحدد فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، وتكون هي أما له من الرضاع، بناتها أخوات له من الرضاع، أخواتها خالات له من الرضاع، أمهاتها جدات له من الرضاع، آباؤها أجداد له من الرضاع. واعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط، أما أقارب الرضاع الراضع فإنه لا أثر للرضاع فيه. الرضاع إنما يكون في الراضع وذريته فقط، وأما أقاربه فليس لهم دخل في الرضاع. وعلى هذا فإذا رضع شخص من امرأة صار ولدا لها من الرضاع، وصار ابنه ابن ابنها من الرضاع، أخوه أخو المرتضع، هل له علاقة بالمرضعة؟ الجواب لا، لا علاقة له بالمرضعة. ولذلك يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج بنت التي أرضعته، يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج بنت التي أرضعته، وذلك لأنه لا علاقة في الرضاع لأقارب الراضع إلا ذريته فقط، أما إخوانه وأخواته وآباؤه وأمهاته فلا لهم دخل في الرضاع. ثم إن الرضاع يكون من قبل الأب ويكون من قبل الأم، خلافا لظن بعض الناس انه لا يكون الا من قبل الام، الرضاع يكون من قبل الاب ومن قبل الام. وعلى هذا فلو كان للرجل زوجتان فارضعت احداهما هذا الطفل والثانيه لها اولاد، الثانيه التي لم ترضع لها اولاد، فاولاد الثانيه يكونون ايش؟ اخوه للذين للذي رضع من الزوجه الثانيه، لكنهم يكون إخوة له من الأب. كذلك لو كانت الزوجة، لو كانت المرأة التي أرضعت لها أولاد من زوج سابق، فأولادها من الزوج السابق إخوة لمن رضع منها، لكنهم إخوة من الأم، إخوة من الأم. والقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بها فهي القاعدة، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. نعود للمثال الأول، رجل رضع من امرأة ولها بنت، هذه المرأة هل يتزوج البنت؟ يتزوج ولا لا؟ لا يتزوج. لماذا؟ لأنها أخته من الرضاء. أخ المرتضع هل يتزوج البنت؟ نعم يتزوجها، لأن ما بينه وبين الشيء، له بأخ ولا عم ولا خال، ما له علاقة. فخذ القاعدة هذه فإنها من معصوم وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنه بناء على ذلك يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاء وليس له أم من الرضاء، له أب من الرضاء وليس له أم من الرضاء، وذلك إذا كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث رضعات والثانية أرضعته ثلاث رضعات وزوجهما واحد، صار الزوج أبا للطفل الذي رضع، لأنه رضع من لبنه ست مرات، وليس له أم. كيف ليس له؟ لأن كل واحدة من الزوجات أرضعته ثلاث مرات والثلاث ما يحرم، فصار هذا الطفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. بالعكس قد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. مثال ذلك امرأة أرضعت هذا الطفل ثلاث رضعات وهي مع زوج، ثم طلقها الزوج وتزوجت بآخر وحملت منه وأتت بولد، ثم أرضعت الطفل الذي أرضعته وهي عند الزوج الأول، أرضعته بعد أن كانت عند الزوج الثاني ثلاث رضعات، كم يكون الطفل رضع من المرأة؟ ست رضعات، لكنه ليس له أب لأنها أرضعته ثلاث رضعات وهي عند الزوج الأول، ثم ثلاث رضعات وهي عند الزوج الثاني. فكل زوج لم يكن هذا الطفل رضع من لبن امرأته ثلاث مرات خمس مرات. وكما قلنا بالأمس يجب على الإنسان أن يتحفظ من الرضاع ويقيد من أرضعه من النساء، ويجب على المرأة أن تقيد من أرضعته من الأطفال حتى لا يحصل التباس عند الكبر. وهذه المسألة والحمد لله أعني إرضاع الأطفال الآن صار قليلا بواسطة ما أنعم الله به على الناس من اللبن الصناعي، فإن كثيرا من الأطفال استغنوا به عن لبن الآدميات وصار الإرضاع قليلا، لكن ربما يقع. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرضاع عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكح الزوج غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. هذان حديثان في آخر باب الرضاع، أما أحدهما ففيه شهادة المرأة إذا شهدت بالرضاع فإنها تقبل ولو واحدة، لأن هذه الشهادة ليست على مال، المال لا يقبل فيه شهادة النساء إلا رجل وامرأتان. وأما الأخبار الدينية فإنها تقبل فيها شهادة النساء، ولهذا لو شهدت امرأة بأن الشمس قد غابت جاز للصائم أن يفطر، ولو شهدت بأن الفجر قد طلع جاز للمصلي أن يصلي الفجر. في الرضاع لو جاءت امرأة من ثقة وقالت إني أرضعت هذا الرجل أو هذه المرأة فإنها تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة هذه المرأة التي شهدت بأنها أرضعت الزوج وامرأته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال كيف وقد قيل، ففارقها وتزوجت من بعده. ولكن إذا كانت المرأة الشاهدة لا تعرف شروط الرضاع فلا بد من مناقشتها، فيقال لها مثلا هل شهد هل رضع قبل أن يفطم أو قبل أن يتم له سنتان أو لا، كم عدد الرضعات، أيضا لا بد أن تسأل. فإذا قالت إنه رضع 5 رضعات فأكثر قبل الفطام ثبت الرضاع، وإذا قالت إنه رضع ولا أدري كم رضع لم يثبت، لأنه لا بد من 5 رضعات معلومات. وإذا قالت رضع ولا أدري هل كان قبل الحولين أو بعدهما لم يثبت، لا بد من أن تكون الشهادة على عدد الرضعات وفي أي زمن كانت الرضعات. فإذا ثبت هذا وكان قد تزوج بمن هي حرام عليه فإنه يفرق بينهما، حتى لو جاءت بأولاد فإنه يفرق بينهما، لكن يكون الأولاد أولاداً شرعيين ينسبون إلى أبيهم.